أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن علماء السنة قد اختلفوا في مسائل فرعية في قضية الهجر؟ هذا لم أعلمه حتى الساعة، لكن الذي أعلمه أن من عصى الله سرا يناصح سرا، ويهجره، وللناصح أن يهجره سرا لا أمام الناس، يهجره سرا لا أمام الناس. وأما من عصى الله علنا وأظهر بليته الباطلة وجاهر بها، فإنه يبين أمره للناس حتى يحذروه، والأصل هجره، الأصل هجره، إلا إن اقتضت الحال المدراء التي لا بد منها، كأن يكون قاضي البلد، وزير دولة مثلا، الإمام نفسه، إلى غير ذلك من الأمور التي تستوجب المدراء، أو شخص له مكانة كما يقول شعبية، فإذا هجره يحصل أثر سيء عليه وعلى دعوته، فيكون هناك الهجر الوقائي. نعم، وهو أنه لا يجالسه، لا يزوره، لا يستزيره. نعم.